الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا على درس من دروس شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. هل الصوت واضح؟ نعم، واضح. الله يحفظك. واضح. طيب، قال المصنف رحمه الله: واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تنساهم. واعرف فضلهم وكرامتهم وجيرانهم من أهل المدينة، فاعرف فضلهم. في هذه الفقرة يبين المصنف رحمه الله فضل وحقوق بني هاشم، ثم فضل قريش، وفضل الأنصار والعرب، ثم سائر المسلمين. ومن هذه الفضائل ما هو أخص، منها ما هو خاص، ومنها ما هو أخص. فكما نعرف لكل مسلم على أخيه المسلم من الحقوق، وما للعلماء أيضا والولاة من الحقوق، فكذلك أيضا هناك حقوق خاصة وحقوق أخص أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالقيام بها. وأول هذه الحقوق الواجبة على الجميع هو حق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ثم حقوق قرابته من المؤمنين، فهذا الحق أو هذه الحقوق خاصة بقرابته من المؤمنين، أما من ليسوا بمؤمنين فليس لهم في ذلك حق. المهم أن من الحقوق الواجبة هو حق قرابته صلى الله عليه وسلم من المؤمنين. أقول: وبعد حقه صلى الله عليه وسلم، فإن من الواجب علينا أن نعرف أيضا حقوق قرابته من المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فإن لهم حقا خاصا وهم بنو هاشم، كما قال المصنف هنا: واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من بني هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، فهو صلى الله عليه وسلم هاشمي قرشي، لأن أولاد عبد مناف أربعة، وهم هاشم وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم وعبد شمس وهو جد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ونوفل هو جد حكيم بن حزام رضي الله عنه، والمطلب وهو جد بني المطلب. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث من بني هاشم كما أخرج ذلك الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. في المسند عند الإمام أحمد وسنن الترمذي من حديث العباس، من حديث العباس رضي الله عنه قال: قام فينا، أو قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله عليك السلام. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا. حسن الحديث الترمذي رحمه الله. فهذه الأحاديث تدل على شرف بني هاشم الذين هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بأهل بيته فقال: وأنا تارك فيكم ثقلين أو ثقلين. أو قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث صلى الله عليه وسلم على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أي وأوصيكم بأهل بيتي. قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. أخرجه الإمام مسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: وقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم للعباس عمه رضي الله عنه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنوا حتى يحبوكم لله ولقرابتي. انتهى. وأقول إن هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث مرسل، وأخرجه الترمذي وغيره، وهو أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال: ما أغضبك؟ قال: يا رسول الله، ما لنا ولقريش؟ إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة أو مبشرة، تلاقوا بوجوه مبشرة، وإذا لقونا لقونا بغير ذلك. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان، لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. لكن الشيخ الألباني قد ضعف هذا الحديث، ولعله لكونه مرسل. فالمؤمنون من بني هاشم لهم حق على المسلمين، لأنه اجتمع في حقهم شرفان: شرف الإيمان وشرف القرابة. وإكرامهم هو من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا توقيرهم هو من توقيره صلى الله عليه وسلم. فلا بد للمسلمين أن يعرفوا لآل النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم، والواجب لهم هو مودتهم ومحبتهم، ويكون ذلك بإنصاف واعتدال، لا غلو ولا جفاء، لأنه قد ظل فيهم طائفتان كما سيأتي. والمهم أن الواجب لهم هو مودتهم ومحبتهم كما ذكرت لكم، بإنصاف واعتدال، لا غلو ولا جفاء، لأنهم أشرف الناس نسبا كما قد سمعتم في الحديث السابق الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأقرب الناس إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم أقرب الناس إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد جاء في قول أن المراد هنا قرابة النبي، المراد بالقربى هنا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن قتادة رحمه الله أنه قال: إن في هذه الآية حث على مودته صلى الله عليه وسلم ومودة أقربائه. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: معنى ذلك أن تودوني في قرابتي، أي تحسنوا إليهم وتبروهم. وقد روي في الحديث: أحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي. حسنه الترمذي واستغربه. وقال الحاكم عنه: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، لكن في إسناده ضعف، ومعناه صحيح، لأن من أحبهم فلحب النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى، أي معنى هذا الحديث: أحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي، أي إنما تحبونهم لأني أحببتهم، وأحببتهم لأن الله تعالى أحبهم. وقد بوب الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة على هذا الحديث بقوله: باب إيجاب حب بني هاشم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على جميع المؤمنين. ثم قال رحمه الله: واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم، علي بن أبي طالب وولده وذريته، وفاطمة وولدها وذريتها، والحسن والحسين وأولادهما وذريتهما، وجعفر الطيار وولده وذريته، وحمزة وولده، والعباس وولده وذريته، رضي الله عنهم أجمعين. قال: هؤلاء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب على المسلمين محبتهم وإكرامهم واحتمالهم وحسن مداراتهم والصبر عليهم والدعاء لهم. انتهى. أقول: وكذلك زوجاته صلوات الله وسلامه عليه أمهات المؤمنين هن من أهل بيته. قد سبق معنا في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن زيدا قال هم من أهل بيته، أظنه زيد رضي الله عنه هو القائل أنهم من أهل بيته. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في لمعة الاعتقاد: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فهو كافر بالله العظيم، انتهى. ويقصد هنا بالرد على الرافضة أخزاهم الله الذين يتهمون عائشة رضي الله عنها فقد برأها الله من فوق سبع سماوات. مع أنهم يزعمون أنهم يحبون النبي، يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو آل النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام رحمه الله أظنه في مجموع الفتاوى: ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، انتهى. وهؤلاء هم الذين أشرت إليكم بأنهم قد خالفوا في هذا الباب، خالفوا أهل السنة والجماعة، يعني الرافضة والنواصب. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يوجبون محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلون ذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، لا كالرافضة الذين يتولون البعض ويفسقون البعض الآخر بل ويكفرون البعض الآخر. وأهل السنة والجماعة يعرفون ما يجب لأهل بيته صلى الله عليه وسلم من الحقوق كما قد سمعتم، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء وأمر بالصلاة عليهم تبعا للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ويتبرؤون أيضا من طريقة النواصب الجافين لأهل البيت والروافض الغالين فيهم، ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهن ويعرفون لهن حقوقهن ويؤمنون بأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة، ولا يخرجون في وصف آل البيت عن المشروع أي عما جاء به الكتاب والسنة وتناقله أهل السنة والجماعة، فهم لا يغالون في أوصافهم ولا يعتقدون عصمتهم، بل يعتقدون أنهم بشر يقع منهم ما يقع من غيرهم أي من الذنوب، ويعتقدون أن أهل البيت ليس فيهم من غفرت ذنوبه جميعا أي أنهم ليسوا بمعصومين، ويعتقدون أن القول بفضيلة أهل البيت لا يعني تفضيلهم في جميع الأحوال وعلى كل الأشخاص، بل قد يوجد من غيرهم من هو أفضل منهم لاعتبارات أخرى، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم أن هذا هو فضل بني هاشم، فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من بعدهم، أي من بعد بني هاشم، من بعدهم في الفضل قريش وأفخاذها، ثم العرب وأفخاذهم. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام، أي تعرف بعد بني هاشم، أي تعرف بعد بني هاشم فضل قريش ثم العرب، لأن الله تعالى اختار نبيه صلى الله عليه وسلم من قريش، وقريش من العرب، وهذا يدل على فضلهم في العموم. وقد أنزل الله عز وجل القرآن الكريم بلغة العرب، وهذا يدل أيضا على فضلهم. والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك، هو القرآن الكريم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أخرجه الطبراني عن ابن عباس، أو ذكره وبعض المفسرين. وقد روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، قال: شرف لك ولقومك. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير الطبري في تفسيره، وكذلك لابن أبي حاتم في تفسيره. وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار: يعني قريشا لا سواها، يعني في قوله وإنه لذكر لك ولقومك، أن المراد بقومه هنا قريش. قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار: يعني قريشا لا سواها، ولم يرد بذلك قومه المكذبين له على ذلك، يعني أن المراد هنا هم المؤمنون من قريش لا الذين كذبوه ولم يؤمنوا به. قال: وإنما أراد به قومه المصدقين له عليه. وقال أيضا: يريد به قومه المتبعين له المؤمنين له دون من سواهم من قومه المخالفين له الكافرين به. انتهى. أقول: وقد بوب الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله في كتابه كتاب السنة، وكذلك غيره، بوب رحمه الله أبوابا في فضل قريش، من تلك الأبواب قوله: باب في ذكر فضل قريش ومعرفة حقها، وفي ذكر بني هاشم على سائر قريش. وأورد فيه الحديث السابق: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة. وهذا، أي هذا الحديث، فيه بيان فضل قريش. ثم قالوا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد هوان قريش أهانه الله. أخرجه الترمذي، وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم كما سمعتم في السنة، وذكر له شاهدا من حديث أنس رضي الله عنه، وكذلك شاهدا آخر من حديث عثمان رضي الله عنه. كما ذكر الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار، والحديث قد صححه الشيخ الألباني: من يرد هوان قريش أهانه الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. في رواية: الناس تبع لقريش في الخير والشر. قال النووي رحمه الله، أظنه في شرح مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر معناه في الإسلام والجاهلية، كما هو مصرح به في الرواية الأولى. قال: لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب حرم الله وأهل حج بيت الله، وكانت العرب تنظر إسلامهم، فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس، وجاءت وفود العرب من كل جهة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وكذلك في الإسلام، هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم. انتهى. أقول: هذا كله يبين فضل قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم منهم، أي من قريش. وفي مسند الإمام أحمد ومصنف ابن أبي شيبة في كتاب السنة لابن أبي عاصم عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الأمر، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، لولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لخيارها عند الله عز وجل، لولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لخيارها عند الله عز وجل. وهذا الحديث إسناده صحيح. إذن هؤلاء إذا فقهوا دين الله فهم خيار الناس، وذلك لسبب قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأبواب التي ذكرها الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله: باب من يرد هوان قريش أهانه الله، وأشرت إلى الحديث الذي ذكره قريبا. وكذلك باب قريش أهل صدق وأمانة، وغير ذلك من الأبواب، فمن شاء فليراجعها في كتابه السنة، والله أعلم. وأما العرب فيدل لفضلهم كون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا منهم، ولكون القرآن نزل بلغتهم، ولكونهم الذين نشروا الدين في آفاق الدنيا. قد بوب الترمذي رحمه الله في سننه بابا خاصا في فضل العرب، أورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حدثتني أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال. قالت أم شريك: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، وصححه الشيخ الألباني. وهذا فيه إشارة إلى فضلهم، أي إلى فضل العرب. وكذلك يشير إلى فضلهم الحديث السابق: إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، الحديث، والله تعالى أعلم. وفي قوله: وجميع الأفخاذ، لعله كما سبق يقصد أفخاذ قريش والعرب، فالناس ينقسمون إلى شعوب، والشعوب إلى قبائل، والقبائل إلى عمائر، والعمائر إلى بطون، والبطون إلى أفخاذ، كما قال ابن الأثير في النهاية: العمائر جمع عمارة بالفتح والكسر، عمارة وعمارة، وهي فوق البطن من القبائل. ثم قال: أولها الشعب، وهذا أعلاها، ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ. انتهى. وقوله فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام، أي أن هذا الفضل الذي ذكره المصنف هنا هو خاص بالمسلمين، أي أن الفضل والحق هذا الذي ذكره هو للمسلمين منهم، أما غير المسلمين فلا حق لهم. وهذا في الجملة. وقوله ومولى القوم منهم، هذا لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مولى القوم من أنفسهم، خرجه البخاري في رواية للترمذي وأبي داود والنسائي، وإن مولى القوم منهم، انتهى. وإن مولى القوم منهم الحديث. والمقصود بالمولى هو عتيق القوم، ولهذا تجدون العلماء رحمهم الله الذين يكتبون أسماء الرجال عندما ينسبون أحدا من الموالي إلى من أعتقه يقول القرشي مولاهم، يعني أنه نسب إليه لكونه مولا لهم فأعتقوه. فعتيق القوم يكون حكمه حكمهم، والله تعالى أعلم. قوله وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام أشرنا إليه، وأن هذا هو الحق العام، أي الحق لبقية المسلمين، فتعرف أن للمسلم عليك حقا أو حقوقا، كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وهذه الأخوة توجب أن يلتزم المسلم لأخيه المسلم بما له عليه من حقوق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، في رواية خمس. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته بالسين وكذلك بالشين فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. حديث أخرجه مسلم وغيره. وقوله واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالأنصار، أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وهذا في الصحيحين، واللفظ هنا للبخاري. ومعنى قوله كرشي وعيبتي أي أنهم بطانتي وخاصتي وموضع سري وأمانتي. قال النووي رحمه الله قال العلماء معناه جماعتي وخاصتي الذين أثق بهم وأعتمدهم في أموري. وقال أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم، قال وفي بعض الأصول عن سيئهم، المراد بذلك فيما سوى الحدود، انتهى. أقول وقد جاء في فضلهم أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وهو في الصحيحين. والأنصار المراد بهم كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج، وسموا بذلك أنصارا لنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولنصرتهم لدين الله، وإيوائهم لإخوانهم من المهاجرين، وقيامهم بمهمات الدين حق القيام، فرضي الله عنهم وأرضاهم. قد جاء في الصحيحين: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. والمصنف هنا لم يذكر المهاجرين، لكنه أشار إليهم حين ذكر قريش، والله تعالى أعلم. معلوم أن المهاجرين أفضل من الأنصار، وقد بين الله عز وجل فضل المهاجرين والأنصار في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقوله، قول المصنف: وآل الرسول فلا تنساهم واعرف فضلهم، كراماتهم وجيرانهم من أهل المدينة فاعرف فضلهم. آل الرسول صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه في العموم، ويدخل في ذلك دخولا أوليا قرابته من جهة النسب، وزوجاته رضي الله عنهن، وبناته وأعمامه وأقاربه من المؤمنين رضي الله عنهم. فلا بد للإنسان أن يعرف لهم حقهم، وسبق الإشارة إلى ذلك. وقوله: وكراماتهم، فضلهم وكراماتهم وكراماتهم، لعل المقصود هنا اعرف ما لهم من الكرامة، أو لعل المقصود ما أكرمهم الله به من الفضل والمكانة، وهذا هو الظاهر. قد يدخل في هذا الكرامة المحسوسة، وهي الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله عز وجل على يد ولي من أوليائه المؤمنين المتقين. والكرامة لا تكون إلا لأولياء الله عز وجل، وأولياؤه هم الذين استقاموا على دينه، وهم الذين وصفهم الله بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليس المراد بالكرامة كل من ادعى ذلك، وليس بالولي كل من ادعى الولاية لأن يكون وليا لله وللمؤمنين، بل إن أولياء الله هم الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا كما يزعمه الصوفية وغلاة الصوفية، وقوله أو قبل ذلك قوله وكراماتهم ذكرت لكم أنه لعل المراد ما أكرمهم الله به من الفضل والمكانة، ولعل هذا هو الأظهر، وقد يدخل في ذلك الكرامة المحسوسة الذي سبق بيانها. وقوله وجيرانهم من أهل المدينة، فاعرف فضلهم. لعل المراد جيرانهم من الأنصار رضي الله عنهم، وجيرانهم من أهل المدينة فاعرف فضلهم، لعل المراد الأنصار رضي الله عنهم، أو جيرانه صلى الله عليه وسلم في المدينة من أهل الإيمان والتقوى، وكذلك من كان حول المدينة من القبائل والقرى والبوادي، فكل هؤلاء لهم حق على المسلم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولجوارهم له ولمساكنتهم للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ولعل المراد أيضا من يسكن المدينة أو يقصد المدينة للسكنى، وقد جاء في فضل سكن المدينة أحاديث تبين فضل من سكن المدينة. فعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم لأهليهم يبسون، أي يسوقون إبلهم ودوابهم راحلين من المدينة. قال: قال صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والحديث في الصحيحين. ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وكذلك حديثه الآخر هو في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. وعن ابن مسعود أو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بالمدينة، فإني أشفع لمن مات بها. وأخرجه ابن ماجه بلفظ: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشهد لمن مات بها. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يدعو الله تعالى أن يرزقه الموت بالمدينة، كما أخرج الإمام أحمد في صحيحه، كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فلعل المراد بقوله وجيرانهم إما الأنصار، ولعل هذا أظهر، أو جيرانه صلى الله عليه وسلم في المدينة من أهل الإيمان الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم وساكنوه المدينة، أو جيران المدينة من القبائل والقرى والبوادي، فإن لهم حقا لكونهم جيران للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إنه يدخل في ذلك من سكن المدينة، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لا يزالون يردون قول الجهمية، حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة بأمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي، وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وظلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يخطئ أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هنا قوله: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لا يزالون لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة، أقول هذا الكلام قد سبق التعليق عليه أو على مثله قريبا، أظن في الدرس الذي قبل هذا. وفي قوله هنا لم يزالوا يردون قول الجهمية، لأن الجهمية قد ضلوا ضلالا كبيرا، ولهذا كفرهم أهل السنة والجماعة، لأنهم أنكروا أسماء الله تعالى وصفاته، أنكروا أسماء الله تعالى وصفاته، وهذا يستلزم أي إنكار الاسم والصفة يستلزم العدم، أو يستلزم وصف الله تعالى بالعدم. ولهذا كما ذكرت لكم كفرهم العلماء وأخرجوهم من 72 فرقة التي خالفت أهل السنة والجماعة، وما ذاك إلا لأنهم أو كلامهم أو اعتقادهم يؤول إلى نفي وجود الله عز وجل. ولهذا قال الإمام ابن المبارك رحمه الله: أصول البدع أربعة، الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. فقيل له: والجهمية؟ فأجاب بقوله: أولئك ليسوا من أمة محمد. وكان يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وهذا الذي ذكره رحمه الله قد قاله طائفة من العلماء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم، قالوا: إن الجهمية كفار لا يدخلون في 72 فرقة، وهذا موجود في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة. وسبق معنا أن الإمام ابن المبارك رحمه الله يقول إن الجهمية كفار، كما أخرج ذلك عنه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، وإسناده إليه صحيح. كذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والجهمية يقولون بذلك. قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. أخرجه عنه أيضا الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، وإسناده صحيح. ونقل الذهبي رحمه الله في السير أن زهير البابي قال: سمعت سلام بن أبي مطيع بن أبي مطيع قال: سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. قال الذهبي: قلت: وكذا يقول أحمد بن حنبل في أقوى الروايتين عنه، وهم الذين جحدوا الصفات المقدسة وقالوا بخلق القرآن. وقال خارجة: الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يحللن لأزواجهن، لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم. ذكره عنه ابن بطة في الإبانة، وكذلك الإمام الدارمي في نقضه على المريسي، وذكره أيضا الآجري في الشريعة. ونقل عن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله أنه قال: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. وقال: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه. انتهى. والمهم أن أهل العلم لا يزالوا أو لم يزالوا يردون قول الجهمية، لأن قولهم كفر، ولهذا كفروهم وحكموا عليهم بالكفر، كما سيأتي إن شاء الله مزيد بيان لذلك في الدرس القادم. لعلنا نقف هنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.